الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم أن الأنبياء هم أكمل الناس عقولا، وأحسنهم أخلاقا، وأشدهم صبرا على الابتلاء. اختارهم الله جل وعلا ليكونوا سفراء بينه وبين أقوامهم، ليبشروهم برحمة الله وفضله إنهم أطاعوه، وينذرونهم غضب الله تعالى ومقته إنهم عصوه وخالفوا أمره. ولقد قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز عن طائفة من الرسل والأنبياء، وعددهم 25 نبيا، وسيأتي إن شاء الله تعالى سرد قصص هؤلاء جميعا في حلقات متتالية. وليس هؤلاء فقط إخوان المستمعين هم المرسلين، فإن هناك رسلا أخر لم يذكرهم الله تعالى في كتابه لحكمة يعلمها، كما قال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: اعلم أن قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص، فهي لم تذكر من أجل سرد الروايات التاريخية، إنما ذكرت من أجل أن تكون عبرة للناس وحجة عليهم، وليتأملوا ماذا فعل الله تعالى بالأمم السابقة. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعزائي المستمعين، لا أريد الإطالة في المقدمة، فإن كل ما سأقوله أو غيره من فوائد هذه القصص النبوية وما فيها من العبر والدروس سيذكر إن شاء الله تعالى تباعا من ضيف حلقتنا الدائم بإذن الله عز وجل، الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك. وفيكم بارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشدد أخطاك، اللهم، وأن يقويك إن شاء الله تعالى على هذا البرنامج، اللهم، بارك الله فيك. أولا يا شيخ، بارك الله فيك، أريد منك التعريف المجمل لقصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقصص الأنبياء هي القصص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل وأرسلهم بتبليغ دينه جل وعلا. وهذه القصص ثبتت في كتاب الله عز وجل بما لا مدفع له، ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، والذي ينبغي سلوكه هو ما يصح من القصص الثابتة عن الأنبياء والمرسلين. وبالنسبة لقصة الأنبياء والمرسلين، نجد أن التركيز فيها على أهم المهمات وعلى الأمور التي يمكن أن تؤخذ منها العبرة والعظة والدروس، ويترك السرد القرآني لكثير من الجوانب التي قد لا يكون فيها مزيد فائدة أو أهمية. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ركزت على الجوانب الهامة في حياة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذه بإجمال هي قصص الأنبياء والمرسلين السابقين. الاعتماد عليها ينبغي أن يكون من كتاب الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، وكذلك على الاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يستأنس المتحدث أو المحاور فيما يرد عن بعض روايات بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن القاعدة في هذا الباب هي أن التحديث عن بني إسرائيل إذا كان موافقا لما عندنا، أما إذا كان مخالفا فلا يلتفت إليه. صحيح. لذلك القاعدة عند أهل العلم في مثل هذه القضايا يقولون الروايات الإسرائيلية هذه نذكرها للاستشهاد لا للاعتقاد. صحيح. فتذكر من باب الاستئناس والاستشهاد والاعتراض لا أنها محل اعتقاد، لأن ما في القرآن وما في السنة غني ولله الحمد عما في يعني كتب غيرنا أو ما في يعني فقه غيرنا أو ما في علم غيرنا، والله تعالى. بارك الله فيك شيخ على هذه الكلمة مفيدة. طيب بارك الله فيك، كنت أريد معرفة ما الفائدة المترتبة؟ الفائدة المترتبة من ذكر القصص حقيقة فوائد كثيرة، يعني نأخذها من الآيات التي جاءت مبينة للفوائد والعوائد الأثيرة التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من خلال القصص القرآني. نعم. لا شك أن القرآن اشتمل على يعني ثلاثة أشياء، اشتمل على القصص القرآنية سواء للأنبياء أو للأمم السابقة أو لأشخاص يعني ذكرهم الله عز وجل لأخذ العبرة. صحيح. والدروس مما من حياتهم وما يعني ما كان لهم من النهايات، والله عز وجل توعد بقوله وللظالمين أمثالها، مثل قصة هارون ومثل قصة الذي يعني أصحاب الجنة وغيرها من القصص التي لعلها ستمر في ثنايا الحديث إن شاء الله. وربنا عز وجل يعني أمر بنبيه صلى الله عليه وسلم بالقصص. قبل ذلك قلنا بأن القرآن اشتمل على القصص، اشتمل على العقائد، اشتمل على الأحكام. صحيح. يعني ما يتعلق بالحلال والحرام. وأما القصص فأخذت حيزا كبيرا في كتاب الله عز وجل، لذلك يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. لكن بالنسبة للفوائد التي يمكن أن تجتنى من هذه القصص، منها أولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الله عليه. من الأشياء التي يعني جاءت بها القصص، لذلك يقول الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صح. فهذه من أول الفوائد التي يمكن أن نستلهمها من ذكر هذه القصص. صحيح. حينما يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث للأنبياء من التشريد ويعني العذاب والتنكيل وعدم الاستجابة. صح. فلا شك أن في هذا تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد التي يمكن أن نأخذها من هذه القصص هي العبرة والموعظة. لذلك يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلا يمكن أن يأخذ الدروس والعبر من هذه القصص إلا أولي الألباب، أصحاب العقول النيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا نوع من أنواع الفوائد التي يمكن أن يأخذها المسلم من خلال القصص. فالقرآن حينما يقص علينا القصص ليست قصص هذه لأجل التلذذ أو يعني مجرد روايات على النظر قولي هذه القصة من دون أن تحرك في نفسه شيء. صحيح. أيضا من الفوائد التفكر. نعم. يقول الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لأن في الغالب أن القصة تؤثر ما لا يؤثر غيرها، ذلك أن القصة تنطبع في الذهن. نعم. والقصة حينما ترد بفصول معينة وتنقل الإنسان من يعني مرحلة إلى مرحلة. نعم. ومن مفاجأة إلى مفاجأة، لا شك أنها تثبت في الذهن، وخاصة جنس العامة يعني يتلذذون بالقصص ويأخذون منها الفائدة أكثر من غير الكلام المباشر. صحيح. ولذلك دائما الناس حينما ترد عليه قصة يحاول أن يقيسها على ما في نفسه، ويحاول أن يجعل نفسه تعيش في أجواء هذه القصة. صحيح. ولذلك تتأثر في نفسه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام سلك مسلك القرآن في قضية القصص، كان يقص على أصحابه وكان أيضا يضرب لهم الأمثال عليه الصلاة والسلام. صحيح. سواء أمثال عملية أو نظرية. كل هذا لعلمه عليه الصلاة والسلام أن القصة والمثل يثبت في الذهن. صحيح. يثبت في الذهن. ولذلك هذا المسلك هو مسلك في الحقيقة مسلك شرعي، لكن اختلط به شيء من الحديث الموضوع والقصص الواهية فأفسدت الوجه المشرق للقصص الصحيح الوارد في الكتاب والسنة. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستلهم من ذكر القصص في القرآن والسنة. بارك الله فيك يا شيخ. طيب قبل بارك الله فيك ننتقل لسؤال آخر في نفس المضمون، ما هو القسم المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة؟ القاسم المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أنهم أتوا بدين الإسلام، فما من نبي إلا وأتى بدين الإسلام، جاء بكلمة التوحيد من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا بدين الإسلام وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إفراده تعالى بالعبادة كما أن الله عز وجل أفرده الناس بالمعرفة والإثبات وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية، كذلك الواجب عليهم لأن من لوازم هذا إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نتأمل مثلا في سورة الأعراف حينما أكثرت من ذكر قصص الأنبياء من جهة بيان دعوتهم لأقوامهم، كلهم اتفقوا على كلمة سواء، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول ابن عباس لفظة اعبدوا في القرآن إذا جاءت معناها وحدوا، فكلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل أي جعله واحدا سبحانه وتعالى في المعرفة وفي الإثبات وفي القصد وفي الطلب. فتوحيد الله عز وجل أن يفرد عز وجل بالعبادة وأن يفرد سبحانه وتعالى، وأن حتى في قضية الأسماء والصفات تثبت لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء أولاد علات. الأولاد العلات في لغة العرب هم الأولاد من أمهات شتى وأبوهم واحد. صح. فالأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام شبههم في قضية الدعوة بأنهم كل دعوتهم مصدرها التوحيد، لكن الشرائع العملية ما يسمى بالفروع العملية مثل الصلاة والصيام والزكاة هذه اختلفت من شريعة لشريعة. صح. لذلك يقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمثلا الصلاة عندنا تختلف عن الصلاة عند قوم موسى أو عند قوم عيسى أو قوم إبراهيم، وإن كانت تسمى صلاة بالجملة لكن وقتها وصفتها وعدد ركعاتها وطريقة أدائها كل هذه تختلف من جهة لي. لكن حتى طريقة التوبة في بني إسرائيل تختلف عن التوبة عندنا. إذن الشرائع العملية تختلف، لكن الهدف الأسمى والمقصود والغاية العظمى التي هي الفيصل العظيم والتي في نهايتها إما الجنة أو النار هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذا يختلف في أي نبي من الأنبياء؟ لم يختلف أبدا نبي من الأنبياء عن هذا المسلك، كلهم دعوا إلى توحيد الله. هذا ما يسمى الشيخ بثوابت. صحيح. هذا ما يسمى بثوابت. لا يختلف فيه أي نبي عن نبي آخر. وأما باقي الفرائض مثلا عندنا مسائل الحلال والحرام، تجد الآن عندنا في شريعتنا كثير من الأشياء المباحة كانت عند بني إسرائيل مثلا من المحرمات، هذه من الشرائع العملية تختلف من شريعة إلى شريعة. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك صراحة في هذه الفوائد الطيبة. طيب شيخ بارك الله فيك، سؤال آخر قبل أن أدخل في الكلام على قصة آدم عليه الصلاة والسلام، أريد نبذة سريعة عن بداية الخلق حتى يكون المجتمع أمام الصورة عن هذا الشيء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية ولم يكن شيء معه. فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وكل شيء سوى الله عز وجل فهو مخلوق. هذا هو الاعتقاد المجمل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده، لأن كل ما سوى الله مخلوق. صح. كل ما سوى الله حادث. والله عز وجل لم يكلفنا في واقع الأمر بالبحث عن بداياته جل وعلا، وهذا مما لا يجوز تصوره ولا يجوز البحث عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يكلفنا بذلك. صح. لكن الله عز وجل بين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه خلق السماوات، خلق الأرض، خلق العرش، وخلق القلم، خلق الماء سبحانه وتعالى، وخلق خلقه كلهم. لكن أهل العلم اختلفوا في يعني بدايات خلق الله. نعم. ما هو الشيء الذي أول شيء خلقه الله عز وجل؟ هل القلم أو العرش؟ هل القلم أو العرش؟ ففريق من العلماء يذهب إلى أن أول الخلق هو القلم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كذا وكذا إلى آخر الحديث. فقالوا هذا الحديث يدل على أن أول المخلوقات هو القلم. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم، طبعا هذا القول هو مذهب ابن جرير وابن الجوزي وكثير من أهل العلم من أهل التحقيق، صحيح. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الأول أول مخلوقات الله عز وجل هو العرش، لقول الله تعالى وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. فقالوا بأن الله تعالى أول ما خلق العرش، ثم خلق بعد ذلك السماوات والأرض، ثم خلق القلم وقال له أكتب. وأما توجيههم للحديث أن أول ما خلق الله القلم، قالوا ليس معنى الأولية هنا الأسبقية، قالوا وإنما المعنى العندية أو الظرفية، بمعنى حينما خلق الله القلم قال له أكتب. فهذا يعني يرفع الإشكال الموجود عند بعض العلماء بأن أول المخلوقات هو القلم. إذن الصحيح الراجح هو مذهب جمهور العلماء بأن أول المخلوقات هو العرش، والعرش مخلوق، والله عز وجل مستو عليه ومستغن عنه جل وعلا، غير محتاج إليه سبحانه وتعالى. وعرش الله عز وجل يليق بجلاله، يليق بجلاله وعظمه، من غير تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا يعني ما يسلكه أهل السنة. نعم. لكن المقصود بأن الله عز وجل، وسيل على سيأتي إن شاء الله الحديث عن العرش، المقصود بأن من أعظم مخلوقات الله هو العرش. نعم. أعظم مخلوقات الله هو العرش، وقد ورد في الحديث بأنه سقف الجنة. وهو أول المخلوقات، ولذلك الله عز وجل وصفه بأوصاف كثير، قال ذو العرش المجيد، وهذا العرش عرش عظيم، الله عز وجل استوى عليه، الرحمن على العرش استوى، وهكذا. فالمقصود بأن القلم ليس هو أول المخلوقات، وإنما العرش، والله تعالى. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك. سؤال بارك الله فيك شيخ عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، بداية خلقه وما هي صفة خلقه؟ بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة. وآدم خلق من تراب كما يعني جاءت في هذا النصوص الشرعية المفيدة التي تفيد عفوا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب، وهو من تراب الأرض كما جاءت يعني الروايات المصرحة بها. قل الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال خلق الله الملائكة من نور، خلق الجان من نار. نعم. وخلق آدم مما وصف له. فآدم خلق من تراب، خلق من تراب، فالله عز وجل خلقه من تراب بيده جل وعلا، بيده سبحانه وتعالى. وهذه صفة من صفات الله عز وجل، إثبات صفة اليدين لله عز وجل بما يليق بجلاله وعظمته. نعم. لأن القاعدة عند أهل السنة أن الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه نثبتها كما جاءت، صحيح، من دون التعرض إلى كيفيتها. نعم. ونعتقد بأن لها معنى كما هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين. آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله كما ذكرت من الأرض. عفوا يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. صح. هذه من الآيات التي تدل على عظم خلق آدم. الله عز وجل عظم خلق آدم وبين أنه خلق عظيم. حينما جاءت قصة عيسى عليه الصلاة والسلام قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم. الله تعالى حينما عجب الناس من خلق عيسى من أم من دون أب، أراد الله عز وجل أن يضرب لهم ما هو أعظم من ذلك، فخلق آدم من دون أب ولا أم. صحيح. فدل هذا على عظم خلق آدم. صحيح. فلا يستغرب لأن اليهود حينما جاءت مريم بهذا الطفل اتهموها والعياذ بالله في عرضها. صح. فالله تعالى واتهمها بالزنا. نعم. وبقيت هذه عندهم، فالله عز وجل يعني نفى التهمة عن مريم وعن عيسى عليه الصلاة والسلام صديقة. وبين بأن هناك أعظم من خلق عيسى وهو آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا خلق آدم أعجب أشد في نظر البشر من خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. عفوا يا شيخ، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لما أراد خلق آدم جمع من كل الأرض، جمع قبضة من كل الأرض، فجاء بنو آدم كلنا على حسب وصف هذه الأرض، فمن الأبيض والأحمر والأسود والأزرق، ومنهم الليل والطيب والسهل وهذا والخبيث والطيب. صحيح، هذا الحديث يدل على أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما خلقه الله عز وجل خلقه من جميع، أخذ يعني أمر الملائكة بأن تأتي له من جميع أجزاء الأرض، فجاء منها التربة الطيبة والتربة السيئة، وجاء منها الليل والقاسي وغير ذلك، ولذلك يعني نتج عن ذلك طباع بني آدم، فتجد منهم الأبيض والأسمر، وتجد منهم الحليم والرزين، وتجد منهم الطائش والمنحرف، وتجد كذا وكذا. هذا يعني. وأيضا يقولون بأن الإنسان، وهذه أيضا معلومة، قلنا بأن الإنسان يعني فيه يعني أجزاء أو أشياء كثيرة من المعادن، معادن الأرض يعني. سبحان الله. يقولون بأن يعني أشياء كثيرة في جسم الإنسان هي لو رجعت إلى أصلها لوجدتها من أجزاء أو من معادن الأرض، شيء فيه من الحديد، شيء فيه من كذا، وشيء فيه من كذا، ولله عز وجل في خلقه شؤون جل وعلا وتقدس. صحيح. طيب بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. نعم، طوله 60 ذراعا في السماء. نعم. آدم عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا حديث صحيح. لا شك أن هذا الحديث لا مدفع له، حديث صحيح، وهناك حديث كثيرة كلها تعرض هذا الحديث أيضا وفيها زيادات، لكن المقصود بأن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا. وجاء في بعض الحديث بأن لا يزال الخلق يتناقصون، لا يزال الخلق يتناقصون، وهذا يعني ظاهر بالمشاهدة. يعني معنى هذا شيخ أن آدم عليه الصلاة والسلام كان طولا جدا، طويل جدا. جدا حين كان طويل 60 ذراع كم من الآن في السماء. صحيح. والخلق لا زالوا يتناقصون، ولذلك الآن لو ذهبت تجد بعض يعني آثار الأمم السابقة تجد فيهم من الطول والعظام والبسطة الجسم، الشيء المعلوم. ويذكر طبعا عن بعض القبائل أنهم كانوا بهذا المستوى. قوم عاد كانوا طوالا، قوم عاد أيضا، وقالوا أيضا الهلاليين. بنو هلال، بنو هلال، أعتقد بنو هلال يرجعون إلى قوم عاد. والآن حقيقة حينما يعني نحن حينما ننظر في واقع الناس نجد هذا يعني واقع. تجد الآن أجسام الناس تتناقص. صح، هذه آية من آيات الله. صح، يعني نحن الآن في هذا السن كنا مثلا في مرحلة الثانوية يعني كان أيام الشبابية شيخ ولا كبيرا في البنية. صح. الآن حينما تأتي إلى مثلا طلاب الثانوي في الغالب يعني تنظر إلى في أجسام فيها نقص. سبحان الله. هذه آية من آيات الله. لا شك. سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك على هذه الفوائد الطيبة. ولا شك إخوانا المستمعين أن الموضوع لا زال فيه بحث ولا زال فيه كلام، فإن شاء الله تعالى نكمله في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.